هناك من يرى أن المناصحة في الدين في منكر انتشر وأصبح سعيدا عند أكثر الناس غلوا في الدين، ويقول لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فما هو الغلو الحقيقي؟ وما رأي سماحتكم فيما يفعله أكثر الناس في تقليد الآخرين، وإذا نصح قال يفعله الناس؟ أولا، زعم أن إنكار المنكر هو تحليل التراث للتشييد في الدين، هذا غلط، هذا قلب للحقائق. بل التشييد في الدين الذي يبتدع يزيد في الدين ويوسوس، أو يأتي بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، أو يكرر العبادات وسوسة منه، أو لا يصوم، أو يصوم النهار ويقوم الليل ولا يفطر، هذا هو التشييد. أما من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهذا ليس مشدد، هذا مصلح ولازم لله ولعباده.